الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهينا من الاعتراض الثاني على آية النبأ، الاعتراض الثالث إن الآية لو كان لها مفهوم تدل بواسطته على حجية خبر العادل يلزم تخصيصها وإخراج موردها منها، وتخصيص المورد مستهجن عرفا فإن مورد الآية على ما ينقل التاريخ هو ارتداد بني المصطلق، الذي أخبر به يعني ذات الارتداد الوليد. ومن الواضح مسألة الارتداد لا يقبل فيها قول العدل الواحد، خصوصا إذا كان الارتداد ارتدادا لجماعة وقبيلة وليس لفرد واحد، إن مثله لا تقبل فيه شهادة العدل. إذن لو كانت الآية بمفهومها دالة على حجية خبر العدل الواحد لزم إخراج موردها منها، فيصير هكذا، فيصير التقدير هكذا. وإذا جاءكم عادل والعفو، فيصير التقدير هكذا، إن لم يجئكم فاسق بل عادل فلا تتبينوا وخذوا بخبره إلا ذوين في الابتداء الذي هو مورد نزول، وهذا مستهجن القصر. وعليه فلا بد من إنكار هذا المفهوم كي لا يلزم محذور التخصيص المستعجل. هذا حصيلة الاعتراض الثاني. وفيه ان تخصيص انما يكون مستهجنا لو اخرج المورد من الدائرة التي سيق لها الكلام، من الدائرة التي سيق لها الكلام، أما إذا أخرج من دائرة أخرى لم يسق لها الكلام بالصراحة فلا استهجان. وفي مقامنا سيقت الآية لبيان ما يفيده المنطوق، أي لبيان أن مجيء الفاسق لا يجدي الحجية، بل يجب التبين. حيث قالت إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، فهي سيقت لبيان حكم مجيء الفاسق. وإذا أردنا أن نخرج المورد من هذا الحكم المنطوقي الذي سيق له الكلام يلزم خصص ماذا بدليل خارجي، ولو هذا نخصص ونخرج ماذا من المنطوق المورد. أما إذا أردنا إخراج المورد من المفهوم كما هو الحال في مقامنا، حيث إن المفهوم يقول وإن لم يجئ الفاسق بل العادل، لأن جاء العادل فلا تتبين. مفهوم هكذا يعني. ونحن نريد أن نخرج مورد من المفهوم، لأن الذي يتعرض لحكم العادل هو المفهوم دون المفهوم. وحيث إن المفهوم لم يسق الكلام لأجله فإخراج المورد منه لا يكون مستعجل. وإنما تكرار وإنما يكون مستهجنا فيما إذا أخرجناه من المنطوق فإن المنطوق سيق له الكلام فيصبح عرفا إخراج المورد طبيعي. وإخراج المورد من المنطوق كيف يكون لو أردنا الإخراج من المنطوق؟ لو فرضاً أقول فرضاً الإخراج هكذا إن جاءكم فاسقون فتبينوا إلا إذا جاءكم بالارتداد الذي هو مورد النسور مورد الآية فلا تتبين. لو أريد هكذا يقال لو يلزم تخصيص القاعدة الذي يطرحها المنطوق وتخصيصها بالمورد وإخراج المورد القاعدة من القاعدة التي يطرحها المنطوق. إيه هذا المستحيل. أما إكرار هذا حدش بعد ما بيها أما إخراج المورد من المفهوم الذي لم يسق له الكلام فذلك ليس فيه استهجان هذا مضاف. إلى أنه لا يلزم محذور إخراج المورد من المفهوم رأسا وطرح يعني المورد من المفهوم بشكل كلي وتام لا. فالأقصى ما يلزم تقييد المفهوم لا طرح المفهوم في حق المورد بل تقييد المفهوم في حق المورد بالنسبة للمورد. فإن الارتداد يقبل فيه خبر الحاج ولا يرفض غايته بشرط ظن عادل ثاني إليه واشتراط ظني عادل ثاني إلى الأول ليس معناه إخراج مسألة الارتداد من المفهوم إخراجا كليا بل بعد هي داخلة ويقبل فيها خبر العادل غايته بضميمة بشرط بقيد والاستهجان لئن سلم فهو مسلم في الإخراج الكلي دون الإبقاء تحت المفهوم مع اشتراط ظنين وشار. هذا كله أيها الأخوة في الاعتراض الثالث. الاعتراض الرابع إن الآية لو دلت على المفهوم فهي أقصى ما تدل عليه هو حجية الخبر الذي لا يشتمل على وثائق. فإن الخبر تارة يشتمل على وثائق كالأخبار التي وردتنا من أهل البيت عليهم السلام، حيث تنقلها واسطة عن أخرى حتى نصل إلى الإمام علي، وأخرى يكون الإخبار مباشريا وبلا حلقة وصف. والآية إن دلت على حجية خبر الحادث فهي تختص بالثاني أي بالخبر بلا واحد، فلا تشمل الأول الذي هو محلل ابتلاء، لأن ابتلاءنا عادة إنما هو بالأخبار بالوثائق. ووجه الفرق هو أن ثبوت الحكم لموضوع فرع ثبوت الموضوع في المرحلة الأولى، فزيد لا بد من وجوده أولا كي يثبت له بعد ذلك، أنه قائم في قولنا زيد قائم. فإن القيام حكم وعرض، وثبوت الحكم والعراض فرع ثبوت المعروض في المرحلة الأدنى. والخبر إذا كان بلا واسطة كما إذا سمعنا من شخص وبصورة مباشرية خبرا من الأخبار، فهنا الموضوع محرج وعنوان الخبر محرز في الوجدان وتكوينه، فيمكن أن يشمل شنو؟ وجوب التصديق صدقه يمكن أن يشمل، لا تتبين يمكن أن يشمل، حجة يمكن أن يشد، يعني الموضوع ثابت ثبوت الوجدانية، ومع ثبوت الحكم لا مانع من ثبوته، ومع ثبوت الموضوع العرض، ومع ثبوت الموضوع ثبوتا وجدانيا لا مانع لا محذور فيه من ثبوت الحكم. وأما إذا كان الإخبار غير مباشري فلا يمكن أن تشمل الآية كريمة إلا الخبر الأول الذي يخبرنا الذي يخبرنا صاحبه بالمباشر، فإن إخباره لنا وجداني فيمكن أن يثبت في حق شنو وجوب التصديق والحفظ. وأما خبر الشخص الثاني الذي لا يحدثنا بالمباشرة فحيث أن خبره فحيث إن خبره ليس بمحرز الوجدان وليس بموجود، من قال هو أخبر لعله لم يخبر أصلا. وما دام لا نجزم بأنه أخبر فكيف تشمل الآية وتقول صدق أو خبر حج؟ لا معنى ولا معنى لذلك، إذ لا يعلم بأنه أخبر حتى يقال خبر حج وصدق. وهكذا الكلام يأتي وين في العجيب في الخبر الثالث والرابع والخامس إلى الإمام سلام الله عليه، فإن كل هؤلاء حيث لم نحرز أنهم أخبروا فلا يمكن أن تشملهم الآية وتقول صدقهم، لأن ثبوت الحكم لموضوع فرع تحقق الموضوع وإحراز تحقق الموضوع في المرتبة الثالثة. أجل يمكن دفع المشكلة المذكورة في البيان التالي، بأن يقال إن المخبر الأول الذي حدثنا بالمباشرة حيث إن خبره محرز بالوجدان لنا الأول بعد أقول الذي يخبرنا بالمباشر يعني الأخير هو أول باعتبار شنو أول السنة لأنه قاعد يخبرنا بالمباشر، وأخير بحاضر الإمام سلام الله شيء هذا ما بس مقصودي واضح. فهذا الأول الذي يحدثنا بالمباشر، لذلك أنا أقيد يحدثنا بالمباشر حتى يقع هذا السؤال، حيث إن خبره محرز بالوجدان فيشمله صدق، وإذا شمله صد ثبت مضمون خبره. ومضمون خبره هو شنو؟ حدثني الثاني فيثبت حديث الثاني من خلال صدق الأول. وبعد ثبوته أي ثبوت الحديث الثاني وإحرازه يمكن أن حينئذ يشمل صدر شمل الآية. وإذا شملته الآية وقال صدقه فسوف يثبت مضمون حديثه. ومضمون حديثه هو أن الثالث حدثه فيثبت الحديث الثالث. وهكذا هكذا قد يقترح في حل المشكلة. والجواب إن صدق العادل سوف يكون بهذه الطريقة موجدا لموضوعه ومتأخرا عن موضوعه. لأن صدق العادل الثابت للحديث الأول للمخبر الأول المباشر هو الذي أوجد هذا صدق. هو الذي أوجد ماذا؟ الخبر الثاني. وبعدما أوجده أي أوجد الخبر الثاني سوف يثبت. فاعل يثبت منه وفاعل يثبت هو صدق. لا صدق وجوب التصديق أرجيه. سوف يثبت للخبر. وهذا معناه أن صدق الذي صار حكما في الخبر الثاني هو الموجد له لموضوعه للخبر الثاني. فهو أي صدق أوجد أولا خبر الثاني وبعدما أوجده ثبت له. وهذا هو ما قلناه من لزوم كون الحكم موجدا لموضوعه ومتأخرا عن موضوعه. فيوجد موضوعه أولا ثم يثبت له ثانيا كحكم له. الموضوع هنا موجود ولكن موجود شنو؟ موجود وجدانك مثلا تقول ما تقدر تمثل نفسك واقع شو تدري؟ مرقى مرقى مرقى خبر العهد الاول هو هذا. فاذا ثابت تبقى حافظ يعني بصدق. هو هذا اللي يريد يقوله وجدانك ما تقدر تصدق الاول تصدق الذي ثبت الخبر الأول وجد. هو هذا الذي يفيد الحجية وجدت مو الوجود هو لا هو صدق الذي ثبت للأول أوجد. مش أوجد أوجد الثاني أوجد الحجية أوجد الثاني وبعدما أوجده ثبت له ثبت له صدق ثبت له. فهذا أخي العزيز صلاطة الاعتراض ماذا الراد وفيه لأجل أن الجواب بسيط جدا أبينه وفيه إن هذا الاعتراض يتم لو فرض أن صدق العادل الذي هو عبارة أخرى عن حجية لو كان حكما واحدا غير انحلالي فيتم ماذا؟ فإن صدق عادل لو كان واحدا فهو بثبوته للأول يكون موجدا للثاني وبعد إيجابه له يصير حكما له فيلزم محذور. أما إذا قلنا إن صدق العادل حكم مجعول بنحو القضية الحقيقية الانحلالية فلا يلزم ما ذكر. فمثلا قولنا الخمر حرام ينحل إلى تحريمات بعدد أفراد الخمر. طاب الوقت يضيق عليكم استكمل إلى يوم السبت إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.